أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسن الدين أن يعبد الله على هدى، وأن يعبد الله بعلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، يعني الذي لا يعلم ما هو فيه وما هو عليه وما خلق لأجله يكون بحق في ويل يذوق ناره وجحيمه بكرة وعشيا. والحمد لله على ما أنزل من الكتاب وبين لنا من آثار النبيين عليهم الصلاة والسلام. فلما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالأصل أننا إذا قرأنا قصص الأنبياء لتكون لنا عبرة وآية وموعظة. ولعن الله عبدا يسمع قصة عن نبي فيزهد فيها ويأخذ بمن دون النبي. نسمع كيف يثبت الله قلب محمد عليه الصلاة والسلام بقصص الأنبياء فيذرونها ويقصون كما قص اليهود والنصارى عباد الوثني والصليب، فيقول لك فلان صبر وفلان ابتلي وامتحن، ويدعون القرآن ويدعون التنزيل. والحمد لله أن الله خلقنا مسلمين ابتداء، وأن الله علمنا الكتاب وبين لنا الكتاب، كما قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فهذه سنة ماضية، لما بعث الله النبيين كان تبارك اسمه يجعل مع كل مبعث نبي عدوا. ما بعث الله نبيا إلا وجعل معه عدوا، كما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ما في نبي بعثه الله وقد خلت عليه الأرض من عدو، وهذا العدو لا يكون إلا جعلا من الله. يعني اسمع ما أصرحها: جعلنا لكل نبي عدو، يعني كما جعل الله الأنبياء جعل لهم الأعداء. فبالتالي من لم يهدى ولم يفطن إلى هذه الحكمة ويل له، لأنه لا بد أن يقول: يعني كيف إحنا ندعو إلى الصالحات ونعادى؟ فإذا قرأت القرآن علمك القرآن أن من هو خير منك بلا بما لا قياس فيه، لهم الأنبياء، كان من لزام الحكمة أن تقوم لهم الأعداء. ولاحظ لما قال الله جعلنا لكل نبي عدوا، فبالتالي لك أن تعلم أن جعل الله العدو للنبي يكون هذا العدو المجعول على قدر ذلك النبي أبدا. فلما يخرج نبي فيجعل له عدوا، هذا العدو لا يصلح لذلك النبي، لنبي آخر، هذا العدو لهذا النبي، وهذا العدو لهذا النبي. فبالتالي لا يستقيم الدين إلا بما قال الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فبالتالي يعرض عليك الحق بنبي وعدو نبي، فلا يتم الحق فيك وعندك حتى تستبين من النبي ومن عدو النبي. أما الذي يرى نبيا فيتبع نبيا ولا يعرف عدو النبي، يوشك أن يتبع عدو النبي. فبالتالي تبارك اسم الله أنه كما قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالنبي الحق وأعداؤه الباطل. فسنة الله لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه؟ رجل لا يجب بالضبط، كل أهل الكفر عدو محمد عليه الصلاة والسلام. قد نرى منهم رؤوسا يعلمون، أبو جهل وشيبة وابن شيبة والوليد بن عتبة وأمية ومن تعلمون، هؤلاء من سمعتم ومن علمتم. أما الله كما قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أما والله الذي خلق السماوات والأرض وأمر بهذا البيت يوم خلق السماوات والأرض، لا تزول كلمة الله ولا تمحى كلمته ولا يبدل أمره. وقال تبارك اسمه العلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إن الله قوي عزيز، فهذا مما كتبه الله. الآن يعني يبتلي الله النبي على قدر هذا النبي، فمن جاء على أثر نبي عليه الصلاة والسلام قرب أو بعد فبالتالي لا بد أن يبتلى. فالحمد لله مثلا الحج، ولا لا يا حج، الحج مثلا قال لي والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، ها؟ لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. فذكرنا بها وامتحننا فيها عبد. يعني يذكرك رجل بالقرآن وأنت من أهل القرآن وتدعو إلى القرآن، حقيقة من أهل القرآن أخواننا، يعني عفوا هذه الجماعة اللي سمت نفسها أهل القرآن وأنا منهم بكل شرف، لا، إحنا بعض أبعاض أهل القرآن. أهل القرآن حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، قلنا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حدثوني أين محمد فيهم عليه الصلاة والسلام؟ في أوسطهم ولا في مبدئهم وعلى رأسهم؟ شيك أخوان، فأهل القرآن حقيقة محمد والذين معه، أبو بكر وعمر وعثمان ومئة ألف صاحب بإذن الله. إنما كما قلنا لكم من أراد أن يتبع نبيا عليه الصلاة والسلام فلزم أن يلاقي ما لاقى الأنبياء، جهلة وسفهاء ومجانين وما تحصون وما لا تحصون. أما ورب هذا البيت المقدس، ورب هذا البيت المقدس، إن الله صور الحق بصور عال لا يتصوره أكتع ولا أقطع ولا أعور. فنقول إن الذي أنزل القرآن هو الذي تولى بيانه وتولى نصرة من نصر القرآن. فمن نصر هرقلا حشر مع هرقل، ومن نصر الله ورسوله حشر مع النبيين عليهم الصلاة والسلام. فالحمد لله، والذي بعث محمدا بالحق لا يكاد الرجل يعرف نفسه إلا بعدوه. الدرس اللي كنا فيه بالأمس الأحد الفائت كنا نقابل لنتعلم عن إبليس أدنى خلق الله، وعن محمد عليه الصلاة والسلام أعلى خلق الله. فكيف عرفنا محمدا وحق محمد عليه الصلاة والسلام؟ بما نذر إبليس له نفسه. لما إبليس نذر أن يكون عدوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، علمنا من هو محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رأينا أن أعداء محمد عليه الصلاة والسلام أبو جهل، فبالتالي نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام بضلال أبي جهل. والله إذا أبو جهل فريق ومحمد فريق عليه الصلاة والسلام فقد علمنا أين الحق لزاما. لو رأينا أبا بكر وعمر في فريق ورأينا الخوارج في فريق، بالتالي ستعرفون مع من الحق لزاما، مع أبي بكر وعمر. فكما قال الله اصبروا وصابروا ورابطوا، ألا يكفيكم أن يكون صوت أهل القرآن أعلى صوت في البيت المقدس، وأن من جاء يناوئ أهل القرآن لا يملك إلا أن يتسحل وأن يتخفى كما تفعل الخفافيش وكما يفعل من لا عين له ولا يد له. أما كما قال الله في آخر القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه آخر سورة في القرآن، بداها الله أنه رب الناس وأنه ملك الناس وأنه إله الناس. شوف هذا العلو وهذا الوضوح وهذه هذا الكبرياء. اسمع مقابله، لا تستطيع أن تقوم لهذا الحق إلا وسوسة كوساوس الشياطين. حق بهذه القوة وهذا الوضوح، كيف لك أن تواجهه؟ أبدا، إلا أن توسوس كالشياطين إنسا وجنة. والذي بعث محمدا بالحق ما علمنا صوتا على محمدا أبدا عليه الصلاة والسلام. إن الله حرز على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم على رسول الله، فلن يعلو صوت على حق الله. حق الله القرآن وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه البيوت كما قال تبارك اسمه في النور، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أخونا بارك الله فيه يسأل، بدي أتساعد أنا وياك على الجواب، لأنه هو يسأل على ما ينتشر في الشبكات أنهم بيقولوا أنه في سورة النمل قالت النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وفي قراءة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجاء هذول أهل الإعجاز، أول مرة بتحضر لنا، تأكد ويعني نستأذنك أنه تأخذ بطاقة تسمع فيها في الموقع عندنا، لأنه أخي قد علمنا أن الله ورسوله ما قالوا بالإعجاز أبدا، ولا ابن عباس ترجمان القرآن، ولا ابن مسعود شيخ ابن عباس، ولا الصديق ولا الفاروق. هذا الإعجاز قال به الفلاسفة، والنبي نهانا أن نزيد على كلامه عليه الصلاة والسلام. فإنما نقول إن القرآن برهان وبينة كما قال الله. إنما الناس بيقولوا إنه إعجاز، قلنا لهم شو دليلكم؟ قال الشيخ فلان. قلنا لهم وشيخ الإسلام محمد ماذا قال؟ ما قال. فأيهما أحج وأعلم؟ واضح أخي؟ فبيش بقول لك تعال بالعقل، بقول لهم ليش بالعقل؟ ما هي لما النصارى جعلوا عيسى ابن مريم ابنا لله تعالى اسم الله بالعقل، شيء قالوا لا أب له وهو من روح الله بالعقل، شيء إنما العقل بيقول لك اتبع الكتاب ولا تزد. فلما خلق الله لنا أحلاما وعقولا لنتبع بها القرآن لا أن نفتئت بها على القرآن. عقلي لأتبع به القرآن، مش أن أسبق به القرآن وأزيد على القرآن. بعضنا بيقول هذا من الإعجاز العلمي. أول شيء، إذا وجدنا في القرآن آيات بينة فهي آيات بينات تبين للناس أن هذا القرآن من لدن الله، لما لا محل للي بيقولوه إعجاز وتحدي. وأحسن تقدر تدخل على الموقع أخي في أم الموقع، إنه كيف إنه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يقولوا بالإعجاز أبدا، فوجب لزاما أن كل من قال بعدهم في الدين ما لم يقولوه أنه أحد اثنين، إما جاهل أو معتد، أعجبهم أو لا يعجبهم الناس. لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة، فلما جئنا نسمع أن القرآن كذا ولا نجد هذه التسمية عن رسول الله، بالتالي قائلها أحد اثنين، إما معتد بعد رسول الله أو جاهل لا يعلم، فنعلمه. فنرجع لهذه، بيقول لك ليه قالت النملة لا يحطمنكم؟ قالوا لأنهم وجدوا، هذا يعني العجائب، وجدوا أن النملة فيها من يعني من أعضائها مادة السيليكون، وهذه مادة زجاجية. فبالتالي إذا أنت يعني خفشت على النملة بتكون حطمتها، وهذا التصوير المناسب وهذا التصوير المناسب للكيان الزجاجي. هيك بقول، بقول لك سبحان الله سبحان الله، شايف كيف لاحظ. فبقول لك ان القرآن نبهك ان النملة مخلوق من زجاج. قلنا لهم طب شو الدليل يا عظماء الأمة يا أهل الإعجاز؟ قالوا الحطم، لأن الحطم يكون لتهشيم الزجاج. قلنا لهم الظاهر أنكم أعاجم أو لا تقرؤون القرآن. قالوا لما؟ قلنا لهم ألم تقرأوا قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل لكل همزة لمزة الذي يسمع جمع مالا في القراءتين وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا اسمع، لينبذن فيه الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ يبقى جهنم لا تكسر إلا الزجاج. ستقول إنه التحطيم للزجاج، يبقى الحطمة يا أخي هذا درجة في النار مختصة بتهشيم الزجاج، اوعى تلقي فيها غير الزجاج، هذه بس للزجاج. مش هيك بيقولوا؟ مش قالوا انه الحطمة للزجاج؟ بالتالي الحطمة فقط للنمل، فقط للنمل. حتى فيما صح عن رسول الله انه يعني الذباب كله في النار، هذا حديث حسن السند، الذباب كله في النار، طبعا ليس عذابا، الذباب يعني كما الحجارة في النار، مش في شجرة في النار، مش في ملائكة من ملائكة غلاظ، هذول شو بيسووا؟ هذول لا يعذبون، هذول يعذبون. فالذباب في النار ليه معذب أو معذب به؟ معذب به. فقال عليه الصلاة والسلام الذباب كله في النار إلا النملة والنحلة. هاي كمان حديث ضيع لهم إعجازهم وعجزهم الفاسد، هذا انه هاي السيليكون بالذات ليس في النار، الحمد لله يا رب العالمين. طيب يا اخي الان تبين انه ليس على هذا، طب على ماذا؟ شيء عظم الله، هو القرآن يبين بعضه بعضا، كما بينا عوار قولهم بالقرآن نبين الحق بالقرآن، شيك؟ لان القرآن هو الحق المبين. اسمع، لما استعملها الله الحطمة قال ويل لكل همزة لمزة، يعني لاحظ، السعير لشيء أراده، نشرح إن شاء الله، جحيم لشيء، لظى لشيء، سقر لشيء على جذورها، الحطمة لشيء. هل هو يعلمك لماذا الحطمة؟ قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا في القراءة وعدده يحسب أن ماله أخلده. فإذا كانت هذه حسبتك التجميع، لاحظ، والإعداد، وعدده يعني أكثر عده أو إعداده، وظن أنه مخلد فيه. اسمع، قال الله يحسب أن ماله وأخلده، كلا لينبذن، ما قالش في النار ولا في السعير ولا في سقر. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مقابل جمعهم، اجمع اجمع اجمع وأعد، يعني في واحد بيجمع وبيكوم، بيجمع وبيكوم، مش عنه الكلام، إنما اللي بيجمع ويعد إعدادا ويعد عدة، بيجمع وبيرتب، لاحظ. فإذا توافق لك تجميع وإعداد مقابل هذا في حطمة، تعرف ليه؟ يعني يقول لك الله كما جمعت واشتغل قلبك بالجمع والإعداد، اليوم أحطمها لك حطمة. تعرف الحطم مقابل إيش؟ الحطم أن تأتي إلى شيء يعني أحسن جمعه وإعداده فتحطمه هكذا، تحطمه، يعني أن تقسمه بيكون محدد، أن تكسره محدد، أما أن تحطمه بيكون يعني هدم بعد جمع معد. ليه قالت بالتالي قيل عن النملة؟ ليش؟ لأنه أصلا النملة يا أخي، النملة هي معها يعني دكتوراه في العربي، لا نعلم أنه يا رجل اسمع، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هذه أطول من سورة العصر. فكلام النملة هنا أطول من سورة العصر، وهي من لسان الكتاب. طب كيف وإحنا نتكلم وهذا أعلم؟ فبالتالي قالت النملة كلاما أنزله الله باللسان العربي، واضح، وأسمعه لسليمان بما يعقل سليمان، واضح. فالحطمة هذه يحطمنكم، هذا من كلام الله. ليه صار يحطمنكم؟ هلا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، تلاحظ أن النمل معروف أنه بيمشي أشتاته ولا لا؟ النمل إذا عرف من خلق الله شيء يعني لا يسير إلا منتظما مجندا. النمل النمل يا أخي كيف بيكون ماشي منتظم؟ هلا سليمان وجنوده ما يدريهم بالنمل، فبالتالي بيكون سليمان بكسر بعلم ولا بيكون الجيش بدعس الدعس؟ هذا هو الحطم يا أخي. فلما قالت النملة لما اجتمع منتظما لا يحطمنكم، لأنه لا يقال للمجتمع المنتظم إلا حطامة، وهذه لا علاقة لها بما تسوى من عضوه سيليكون أو خشب، هذا لا يعني بشيء فيه. وهذا يعني سبحان الله، من يوم ما أفسدوا في المسلمين بالإعجاز وهم عجزا، خلاص لا يحسنون شيئا ولا يهتدون سبيلا، من يوم ما أفسدوا بعد رسول الله وقالوا على رسول الله، والله يا أخوانا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يدانيه أحد من البشر بفصاحة اللسان عدا عن الوحي. يعني لو وزننا فصاحة محمد عليه الصلاة والسلام وفصاحة العالمين بكفة أخرى غلبهم محمد بلسانه العربي فقط عليه الصلاة والسلام، كيف وقد زدت عليه الوحي؟ شئت؟ فإذا جينا ننظر في كتاب محمد وهو أعلم بما تلا عن ربه، ولا جهل ولا كتم ولا نسي ولا غفل، ولم يقل بهذا شيء. بيقولوا لنا لا تقل في القرآن إلا بعلم، قلنا لهم جميل، الإعجاز أنتوا بعلم؟ قالوا بعلم. قلنا لهم اتونا به عن ترجمان القرآن، عن ابن مسعود، عن عمر، عن أبي بكر، عن سيد أشياخكم جميعا محمد عليه الصلاة والسلام، فانعقدت ألسنتهم، مش هيك شيء؟ فبالتالي لا يعجبنكم زي ما قالت إن لا يحطمنكم، لا يعجبنكم المزخرف من القول، بل سلوهم عن البينة. وأنا أخشى أنه حتى دعوة السيليكون كذب، أنا أخشى أنه يطلع بالآخر أنه النملة مسكينة ولا إلها في السيليكون بالآخر، وأن المادة التي يعني تهشمت كانت تشبه شيئا ظنوه سيليكون، إذا هم عبدوا شمسا فلم تكن ربا، يعني إذا يكذبون على الله فسهل يكذبوا بالفعل، كما قالت الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فلا يا شيخ أبدا. وهذا حال كثير يعني في القرآن، يجب يقول لك يعني مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، يمكن أن سمعتها فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مش إيه؟ فما فوقها. قال لك أيوة شوف هذه قال العاجز فيها إعجاز، قال العاجز في هذه الآية إعجاز. قلنا وما هو يعني ما هو وجه العجز عندك يعني؟ قالوا فما فوقها. ليش فما فوقها؟ انه اكتشفوا انه في دودة قاعدة على اكتاف البعوضة لا ترى بالعين المجردة، فقال الله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذول لا لهم لا بالعربي يا شيخ ولا بالانجليزي الظاهر، يعني الظاهر لما ترجموا ضيعوا سطورا، واضح؟ لانه لا تقول بعوضة شوف وما فوقها، تعالوا بتكلم لانه بتكلم عن حالين. هلا فما فوق البعوضة اخواننا غير عن الذبابة، الذبابة من ذبابة اللي هي كما قال الله مذبذبين. اذا بتلاحظ الذبابة على ترددها، وزي ما قال الله لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، الدبانة تعرف رايحة جاي رايحة جاي، بعوضة مرة. هل البعوضة من باعاضة، ومنه البعض والتبعيض، فأقل شيء الشيء بعضه، والبعوضة صغيرة مش يعني هذه الحشرة صغيرة، فما بالك إذا قيل عن باعاضة منها. فبدأ الله أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فالخلق الذي اختاره هو أصل لبعضة، لأنه كلما تصاغر الشيء فيه بعض منه، فبدأ تبارك اسمه في بعضة، بعوضة فما فوقها، لأنه يضرب الأمثال وعلى إنما يعني العبد الذي يزيغ قلبه فيعجبه العجز والتهاويل فما أسرع يضل.